لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فائدة ترك الشهوات لله، وإن أنجى من عذاب الله وأوجب الفوز برحمته، فذخائر الله وكنوز البر وكنوز البر ولذة الأنس والشوق إليه والفرح والابتهاج به لا تحصل في قلب فيه غيره، وإن كان من أهل العبادة والزهد والعلم. فإن الله سبحانه أبى يجعل ذخائره في قلب فيه سواه، وهمته متعلقة بغيره، وإنما يودع ذخائره في قلب يرى الفقر غنى من الله، غنى معطى من الله، والغنى فقرا دون الله. يعني إذا كان غنيا ولكنه لم يحصل على نصيبه من الله فليس بغني، بل هو فقر. يرى الغنى فقرا دون الله، والعز ذلا دونه، والذل عزا معه، والنعيم عذابا دونه، والعذاب نعيما معه. وبالجملة فلا يرى الحياة إلا به ومعه، والموت والألم والهم والغم والحزن إذا لم يكن معه. فهذا له جنتان، جنة في الدنيا معجلة، وجنة يوم القيامة. ترك الشهوات لله، أن يترك ما حرم الله عز وجل عليه خوفا من الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، قال الله عز وجل: إنما تركها من جراي. لأن ترك الشهوات قد يكون لله وقد يكون لغيره، مثل ولود صارف يصرفه عن الشهوة، كمن أصيب مثلا بفوات محصوله من امرأة، مرغوبه من امرأة، يرغب في امرأة يحبها ففات ذلك لأنها انصرفت عنه، أو لأنها تزوجت غيره، أو لأنها تحب غيره، فهذا انصرف عن المحرم ولكن ليس لله. كمن كان يذهب للسرقة فوجد الناس في المنزل فترك السرقة خوفا من أن يقبض عليه أو يفضح أو نحو ذلك، فهذا ليس له ثواب. أما ترك الشهوات لله فهذا الذي يثاب عليه الإنسان ويكتب حسنات. يقول: وإن أنجى من عذاب الله وأوجب الفوز برحمته. وإن أنجى، الجواب الثاني هو: فذخائر الله لا تحصل في قلب فيه غير الله. قد يفهم من ذلك أن الأعمال الظاهرة تكفي، وأن أعمال القلوب إنما هي في الفضائل، وليس هذا هو المقصود. فإن حصول أعمال القلوب في القلب من حب الله عز وجل، والرغبة فيما عنده، والرهبة مما عنده، والتوكل عليه سبحانه، والإخلاص له وحده، كلها عبادات هي ركن في الإيمان. لو زالت بالكلية لزال الإيمان بالكلية. والواجب منها في يعني واجب لتحصيل الإيمان الواجب، لو زال القدر الواجب مع بقاء الأصل، لازال الإيمان الواجب مع بقاء أصل الإيمان. كأن يكون عنده حب لله لكن ضعيف، إخلاص في أصل كلمة التوحيد في لا إله إلا الله، لكنه يرائي في أحوال أخرى، يرائي في العبادات، يرائي في المستحبات، يرائي في خدمة الناس. فهذا عنده أصل الإخلاص وليس عنده كماله الواجب. وأما هذا الذي يذكره هنا فهو يتكلم في المراتب العالية مع وجود أصل والقدر الواجب من عبادة القلب بلا شك، بل هذا قد تجاوز. أما النقطة الأولى فهي أن ترك الشهوات لله ينجي من عذاب الله ويوجب الفوز برحمته إذا حقق الإنسان العبادات القلبية الواجبة وأدى الفرائض أيضا بالقول والعمل، الفرائض الظاهرة. فترك الشهوات لله لن يكون منجيا من عذاب الله محققا للفوز برحمته دون أن يصلي مثلا، ودون أن يصوم رمضان، ودون أن يزكي، ودون أن يحج ويعتمر الحج الواجب والعمرة الواجبة. بل ترك الواجبات يعني أعظم من فعل السيئات، بمعنى أن من ترك صوم رمضان فهو شر من الزاني والقاتل وشرب الخمر، كما نقل ذلك الذهبي اتفاقا، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. وكذلك تارك الصلاة مع كونه يزني ويسرق، مع قصدي أقصد لو ترك الزنا والسرقة، فترك الصلاة أغلظ من الزنا والسرقة، بمعنى أنه لو صلى وزنى وسرق أهون من أن يترك السرقة والزنا ولا يصلي، لأن العبادات الفرائض أعظم. وهناك نزاع معلوم بين العلماء في تكفير تارك الصلاة وكذا، وإن لم يكن مشهورا تارك الزكاة والصوم والحج، وإن كان الصحيح أنه كفر دون كفر، ولكن لا نزاع أن فعل الواجبات أهم من ترك الشهوات والمحرمات. والخطر العظيم على أصحاب الشهوات أنهم تقودهم هذه الشهوات إلى ترك الفرائض. يعني اللي بيشربوا خمرة، كم واحد منهم بيصلي؟ اللي بيشربوا مخدرات، اللي بيقعدوا مع النسوان في الملاهي الليلية، كم واحد بيصلي؟ وقد ايه بيصوم رمضان؟ وقد ايه بيفكروا في الزكاة؟ وكم واحد بيروح يحج؟ فهذا الخطر العظيم، بل الخطر الأشد أنها قد تكون سببا لنزع التوحيد عند الموت، وخصوصا الشهوات الباطنة، شهوة الكبر، التعالي على الخلق، وقهر الناس وظلمهم والتجبر عليهم، والرياء والسمعة والحسد. وهذه الشهوات الباطنة، الشهوات الإبليسية التي أهلكت إبليس، هي خطرها أنها ربما تؤدي إلى ضياع التوحيد. لكن الكلام هنا على أن ترك الشهوات الذي ينجي مع أداء الفرائض، ولكن كثير من الناس يحافظ على أداء الفرائض ويترك الشهوات لله، وعنده العبادات القلبية في الجملة، لكن اللذة بالعبادات القلبية شيء فوق ذلك. لابد وأن يكمل الإنسان أحوال قلبه ليجد لذة القرب من الله، لذة الأنس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. ذخائر الله يعني ما ادخره لعباده المؤمنين، خصهم بهذه الخاصية بهذه الخاصة كما قال تعالى عن آل إبراهيم إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، فهي ذخائر كنوز، شيء قد ذخر وأعد لمن هم أهل له، عباد الله المؤمنين الخلص الكمل. ذخائر الله وكنوز البر ولذة الأنس. كنوز البر من البر كما قال سبحانه وتعالى فمن الله عنهم في قولهم فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فالله يبرهم يعاملهم بالإحسان والبر والجود أعظم مما يفعلون، لأنه البر سبحانه وتعالى الذي يفعل بهم البر، يفعل بهم الإحسان، يفعل بهم الخير. كنوز البر يخصهم بها، ما يخصهم به ليس كثرة مال ولا جاه وشهرة عند الناس ولا شهوة دنيوية، إنما كنوز البر والإحسان التي يخصهم الله بها لذة عبادته ولذة القرب منه. يقول فذخائر الله وكنوز البر ولذة الأنس، الشعور بأنه مع الله يأنس به. إن الزهقانة زهقانة ليه؟ عشان قاعدين في البيت. ليه؟ عشان ما بيروحوش لأصحابهم، ما بيسهروش زي ما هم متعودين يسهروا على القهوة ولا في الكافيتيريا ولا في بيت واحد فيهم. عشان كده زهقانين، يأنسوا بالناس. ممكن واحد يبقى قاعد منفردا ويشعر بأنس شديد مع الله عز وجل، يأنس بالله لأنه يذكره، فيفتح الله على قلبه من أنواع العلوم والمعارف ما يحصل له به هذا الأنس. الشعور بمعية الله، لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعية التي إذا استشعرها العبد حصل له الأنس، لم يشعر أنه وحده، بل هو يشعر بأنس مع الكائنات حوله حتى الجمادات، لأنه يشترك معها وهي تشترك معه في التسبيح بحمد الله، كما قال عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فهو وإن كان بعيدا عن الخلق الذين يشغل بعضهم بعضا عن الله، فإنه لا يستشعر الوحشة على الإطلاق، بل يستشعر الأنس حتى كما ذكرنا بما حوله من الكائنات، بالمكان الذي يسجد فيه لله ويصلي فيه، ويشعر بمكان، يشعر بأن السماوات تشاركه هذه العبودية وهي تحبه ويحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أحد هذا جبل يحبنا ونحبه. وهذه الجمادات لها إدراك وشعور، كما قال سبحانه وتعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. فإذا هناك حجارة تخشى الله سبحانه وتعالى، وهي حجارة متنوعة ومستويات مختلفة، فهناك ما يتفجر منه الخير الكثير. ولذا قال بعض السلف في تفسيرها كثير البكاء، ومنها وإن منها لما يشق فيخرج منه الماء قليل البكاء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، قال خشية القلب من غير دمع العين. أو كما قال الغرض المقصود أن الإنسان يشعر بود بينه وبين الكائنات، ولذا تبكي عليه السماء والأرض إذا مات، في حين لا تبكي على القوم الكافرين بل تستريح منهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة: مستريح ومستراح منه. أما المؤمن فاستريح من نصب الدنيا وتعبها، وأما الكافر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. العباد والبلاد، البلاد دي عبارة عن أرض جمادات، ولكن تستريح مما يقع على ظهرها من جرائم الكفار وشركهم بالله. تكاد السماء، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالسماوات والأرض لها شعور، قال تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قوم فرعون لم تبكي عليهم السماء والأرض، دل على أنها تبكي على المؤمن. مكانه الذي كان يعبد الله فيه أو أماكنه، ومكانه الذي يرفع إليه عمله في السماء. فالمؤمن يشعر بالأنس بالله وبالكون حوله في عبوديته لله، والذي أشعره بالأنس بهذه الكائنات هو أنسه بالله واستشعاره معيته مع الله عز وجل، ويشعر أن الله معه، والشوق إليه أنه يرجو لقاءه، كما قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فجعل إرادة الله مقدمة على إرادة اليوم الآخر، لمن كان يرجو الله، رجاء الله، يرجو الله ويرجو اليوم الآخر. يبقى في حاجة اسمها رجاء الله، رجاء لقائه، ينتظر لقاءه، ينتظر بشغف وانتظار يوم النظر إلى وجه الله، ويوم سماع سلامه، ويوم سماع كلامه: سلام قولا من رب الرحيم. فهذا الذي يشتاقون إليه أعظم من شوقهم ومقدم على شوقهم إلى الجنة، فإن كانوا يريدون الجنة لأنها هي التي فيها النظر إلى وجهه وسماع كلامه وسماع سلامه: سلام قولا من رب الرحيم. فالأنس بالله والشوق إليه سبحانه وتعالى لذة عظيمة. كلما استحضر الإنسان معيته مع الله، اشتاق إلى الله، تفكر في أسمائه وصفاته وأفعاله وجوده وإحسانه وكرمه وحمده، فيشتاق إلى الله، يشتاق إليه أن يقترب منه، ويشتاق إلى أن ينظر إليه. وانظر كيف زاد الشوق بموسى صلى الله عليه وسلم بعد أن تعبد 40 ليلة متواصلة، يصوم نهارها ويقوم ليلها، وبعدها سمع كلام الله ففاض به الشوق، فقال: ربي أرني أنظر إليك. من شدة الشوق طلب ما لا يقدر عليه في الدنيا، ولو كان ولو حصل لزال من الوجود، فالله من رحمته به جعل ذلك في النشأة الآخرة، جعل النشأة الآخرة هي التي يرى فيها ربه. أما النشأة الأولى فضرب الله المثل بالجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالشوق إلى لقاء الله عز وجل راجع إلى مطالعة القلب لأسمائه وصفاته وأفعاله وأن يتدبر ذلك فيحبه ويفيض به الأمر فيشتاق ويرجو ويريد، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إن كنتن تردن الله، ذكر إرادة الله أولا ورسوله ثانيا، من حب، من شدة الحب للرسول صلى الله عليه وسلم الرغبة في الصحبة هي المقدمة على الدار الآخرة. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه المراتب ليست متنازعة لكن متلازمة، ومع تلازمها يعني ما حدش هيخش الجنة إلا إذا كان يصح ورسلم ولو بدرجة ما، وأن يكون مريدا للقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مؤمن به، ولن يكون ذلك إلا بأن يريد الله عز وجل يخلص له سبحانه وتعالى. بدعة المتصوفة إنهم تصوروا إن الحاجات دي متنافرة، فلذلك يقول إيه يعني إن إنسان طلب الجنة يجعلونه نقصا، والفرار من النار يجعلونه، الخوف يجعلونه نقصا، ولكن الحب هو الذي يعد الكمال. ما فيش منازعة، أيوه في ترتيب بينها، وفي أولوية، في أولوية لإرادة الله لأنه يريد الله، ويريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يريد قربه وصحبته. ولذا كان آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم في الرفيق الأعلى. فطلب الرفقة، وكذلك رفقة الأنبياء والملائكة والصالحين من المؤمنين هم الرفيق الأعلى، فيطلب الرسول صلى الله عليه وسلم صحبتهم، ويطلب إبراهيم عليه السلام ذلك، يقول: ربي هب لي حكمة وألحقني بالصالحين. فهذه هي أدلة الشوق إلى الله، إضافة إلى نص الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك والفرح والابتهاج به، به يعني بقربه وحبه، وأن جعلك الله عز وجل مخلصا له، وأن جعلك الله عز وجل عابدا له، فأنت تفرح بذلك. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الفرح بالله، الفرح بوجوده، بأنك وجدت الله. يعني إن وجدت الله أنك وجدت الطريق إليه، وعرفت محبته، وعرفت الطريق، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومن وجد الله عز وجل المقصود به وجد حبه، وجد قربه، وجد عبادته وذكره. فالفرح بذلك أعظم من كل ما يفرح به الناس. ولكن من يكون له هذا؟ قلة من خلق الله، هم خلاصة الخلق الذين يجدون لذة القرب، لذة الأنس، لذة الشوق، لذة الفرح والابتهاج، يبتهج شدة الفرح به سبحانه، لا تحصل في قلب فيه غيره. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني قلب سليم، سلم من غير الله، ليس فيه إرادة إلا إرادة وجهه، لا يعبد غيره ولا يتوكل إلا على غيره، يحقق إياك نعبد وإياك نستعين. هذه العبادات القلبية وهذه أنواع الأفراح واللذات القلبية لا تحصل في قلب أحد إلا إذا كان قلبه لله وحده مخلصا شديد الإخلاص، محبا شديد الحب، ليس في قلبه مخلوق دونه سبحانه وتعالى. المقصود أن قلبه لا يتعلق بغيره، لا حبا وعبادة وإرادة، ولا توكلا واستعانة وتفويضا، لا يرتكن على أحد غيره، كما أنه لا يريد ولا يرغب ولا يتعبد إلا له وحده، لا تحصر في قلب فيه غيره، وإن كان من أهل العبادة والزهد والعلم. يعني ممكن حاجة تبقى موجودة والفرح بالله مش موجود. واحد بيقرأ قرآن كتير ويصلي كتير، بس مش متدبر للمعاني، مش حاضر القلب، بيخلص الورد، بيقرأ في اليوم 10 أجزاء، ولكن قلبه ليس بحاضر، وبالتالي فليست عبادته كالتي تحصل له الأنس بالله والشوق إليه. اللهم إنا نرزقك حبك وحب من أحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. ممكن يكون أهل الزهد، واحد سايب الدنيا وقلبه برضو متعلق. ممكن واحد يبقى نفسه يبقى عنده حاجات تانية. لا، الموضوع الزهد بقى الزهد الحقيقي اللي هو مش بيفكر في الحاجات التانية دي خالص، مش بيفكر في بيت أحسن من بيت، ومش بيفكر في أكل أحسن من أكل، مش بيفكر في زوجة أجمل من زوجة، مش بيفكر في عربية أحسن من عربية. ممكن واحد ما عندوش الحاجات دي ويبقى مش هو اللي في قلبه الشوق والفرح بالله عز وجل والعلم. يا ما بقى واحد حافظ المسائل وعارف المسائل، عنده علم بالمسائل، بمسائل الفقه أو مسائل، حتى مسائل الاعتقاد الخلافية والنقاشية والكلامية، وهذا الأمر لا يحدث في قلبه شيئا من الحب والود لله سبحانه وتعالى. فبيقول وإن كان من أهل الناس في ده، في أشياء دي درجات، ثم الناس دول ناس كويسين بس مش واصلين للدرجة التي فيها الحب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.